دعاء الكروان. ألق شفيف في الوجود يلوح، فبأي آلاء الجمال أبوح. روحي تسبح ربها وضاءة، إني بتسبيحي تضيء الروح. وأرى أمارات الجلال تضيئني، تغدو بقلبي ساعة وتروح. يا رب هب لي من لدنك هداية، تهدي مواجد مهجتي وتريح. سبحان الله، تهيم الروح في سبحة صوفية أخاذة وضاءة، فترى الوجود حولها شفيفا رائقا، وتشعر بصفاء الكون ونقائه، وتبهرها آيات الجمال والجلال والكمال، فلا تملك إلا أن تسبح وتحمد وتهيم في سبحتها مرة ومرات، وهكذا تعاود الكرة بين التأمل والتسبيح. إنها آيات الجلال، تدعوها لأن تدعو ربها سائلة هداية وتوبة وصلاحا. ألق شفيف في الوجود يلوح، فبأي آلاء الجمال أبوح. روحي تسبح ربها وضاءة، إني بتسبيحي تضيء الروح. وأرى أمارات الجلال تضيئني، تغدو بقلبي ساعة وتروح. يا رب هب لي من لدنك هداية، تهدي مواجد مهجتي وتريح. ألق بهي مشرق الجنبات، يأتي إلي بأصدق الآيات. إني أراه فتستفيق سريرتي، يعلو سؤال حائر في ذاتي. أولم يئن للقلب أن يرد الهدى، أن يستجيب إلى الضياء الآتي. يا رب هب لي توبة تمحو بها ذنبي وإسراف الغرور العاتي. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل أن نلقاك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. Thank you. السيد حسن جيهان الريدي.